لأن ما يصح أن تقول كذا لأن الشروط لا أدوات الشروط لا تدخل على الجمل الاسمية. ومهنا قولنا الخاصة بدخول الفعل من كقوله تعالى إلى السماء فطرت إلى الشمس كورت فتقول إلى ظرف لما يشتغل من الزمان من يشتغل محل المسمع قوله إلى السماء هذا فطرت لما فعلوا شونا مفسرهما لدى إذا انفطرت السماء انفطرت. وهناك أبحاث أخرى بالنسبة إلى توحيد الفعل وحيد الفعل مع الجماعة تقول قام زيد قام زيدون فلا يجوز لك أن تكرم الفعل ولا أن تجمع مع وجود فاعله المثنى والجمع فلا تقول قام الزيدان ولا قاموا الزيدون. قال ابن مالك وجد بالفعل إذا ما أسند لغنين أو جمع كفاه الشهداء. وقال الحرير بن الحق ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم سار رجال الساعة ما تقول ساروا إلا في لغة طيب وأنزل أن شروان فهم يقولون قاموا الزيتون لكن أدوى قليلة وهي معروفة عند النبيين بلغة أكلون البراري. وهناك مباحث أخرى تتعلق بهذا الموضوع والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. كتبته ملايين بالشوك من كبد كتبته ولا هذه ضمير متصل في محل نصب مفعول به مبني على كتبته مبني على الضم في محل نصب مفعول به ولا الواو عاطفة لا والحال الواو الحال لهيب مبتدا مفهوم بالابتداء على ان تقع ولهيب تظهر على اخر ولهيب شوقي لهيب مضاف وشوقي مضاف اليه مجرور وانا مجرد كسر من كبدي الفاء حرف جر وكبد اسم مجرور بالفاء على من كبد الكسر مجرور جار في كبدي جار المجهول المتعلق جار في ليلة القدر زيداني منادى لا

استمع له المعلوم استمع انه استمع له من النظر والفعل فهل استمع من الجملة ومن الجملة من الفعل والفعل في محل خبر أن وأنه ما دخلت عليها في تأويل المصدر في محل رفع نائب فاعل فيكون التقديم أوحي إلي اجتماع نفر من الجن أوحي إلي اجتماع خبر نائب فاعل فهو سواء كان صريح أو مؤول بالصريح فإن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخر من ضرب قتل نصر فهم علم كتب وما أشبه ذلك وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخر من الذي يضرب يقتل يكتب يفهم يعلم وما أشبه ذلك وهناك مشائل تتعلق بهذا فيما إذا كان الفعل ينصب مفعولين مثل كشى زيد عمرا جبة أي كشي عمر جبة أو كشي عمرا جبة أي المفعولين الذي هو كنا يفعل مثلا هذا يأتي بالإضافة إلى المطاوعة وبالإضافة إلى المسائل الأخرى تتعلق بها الموضوع يأتي بيانها فيما بعد إن شاء الله والله أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. إذا الشمس كورت إذا الشمس إذا ضاف لما استقبل من الزمن الشمس هذه فاعل بفعل محذوف يفسره المذكور بعد التقدير هو إذا كورت الشمس كورت. لا هذا أقولك صحيح لكن مش نائب فاعل. نائب فاعل أين مرفوع على رفع الضمة الظاهرة لفعل لفعل مبني لفعل لم يسمى فاعل يفسره ما بعده تقديره إذا كورت الشمس كورت ورا ما نقول نائب فاعل كورت الموجود وشو ندور شيء غايب عنه لأنه لا يتقدم عليه السلام كورت نعم كورت إذا الشمس كورت كورت فعل فعل مبني للمجهول والتاء والتاء للتأنيث نعم. والشمس أيضا نائب فاعل مشتد وإذا الجبال سيرت إذا ضرب ما يستقبل من الزمن الجبال نائب فاعل سيرة فعل مبني للمجهول والتاء ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ما نافي يقال فعل مضارع مبني للمجهول لك لم حرف جر والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر إلا ما قد قيل إلا ذات استثناء ما قد قيل ما يقال إلا ما قد قيل ما موصول معنى الذي اسم موصول معنى الذي مبني على إيش مبني على السكون مبني على السكون معنى محله ما يقال محله الرفع على ما فعل نعم قد حق تحتيه قيل فعل معروف يكرم عمر يكرم نعم مفعول تجرد وعلامة رفع عمر نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع نعم

لا من مجهول لكن بس فعل المضارع تبع لتجرده لتجرده عن نص على مترادف ثبوت النور والله نعم فعل أجرى أجرى مفعول ثاني منصوب على مفعول لا أجرى كشيء نعم أجرى مثل المنصوب نعم وعلى مفعول مضاف ومرة أجرى مضاف والضمير مضاف إليه لا والميم على مثل جمع مرتين هذا تمييز المنصوب لا مفعول مطلق نائب نائب المناب المصدر هذا نائب المناب المصدر مرتين نائب المناب المصدر الموصول علامة نصف الثبوت الياء المفتوح ما قبلها المفتوح ما قبلها المفتوح ما قبلها نيابة عن فتح لأنه مثلنا والنون إذا الحركة والتنوير اسمه رب مكسور ما بعدها وش بعد الكلام اللي بعده خلنا نستفيد يا حق الاستغلال طيب مرتين نائب المناب المصدر موصوف وعلامة نصبه الياء مرتين المفتوح ما قبلها لأن مثلنا مرتين شفت على مفتوحة مرتين المكسور ما بعدها ما بعد الياء مرتين لأنه مثنى والنون عوض عن الحركة والتنوير باسمه يعني مرتان مرتين عوض عن مرتان التنوير المفرد نعم هذا ضربت عليهم الذلة والمسكنة ضرب فعل مبني مجرور وفاء عليهم الذلة عليهم جر مجرور على حرف جر على حرف جر وضمير مبني على ضمة حرف جر بعلى والضمير على ما تجمع الذلة الذلة ما ينفعل مرفوع والمسكنة الواو حرف حرف المسكنة معطوف على الذلة مرفوع مرفوع أقنع لأنها معطوف على مرفوع نعم أحسب الناس أن يتركوا أحسب لا عند الاستفهام لا أحسب فلم نعرف فعل الناظرين يعني الناس الناس فاعل مثل أن يتركوا أن أخو أخو مستلمون لا أن يتركوا يتركوا فعل المضارع لا من يكون نصب بأن نصب بأن وعن تصلحة النوم والله والله فأنها فعل والله فعل غالب غالب كتب عليكم القتال وجهة النار عليكم يأتي جاغ المنزل نعم على خفجات والسفر المنزل من أرض المحل والسفر المنزل القتال ما يفعل مربوع وعلى مثل ثم تطعم ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تسمع لا هذه شوعة للتسويق سوق التنفيذ فرق بين التنفيذ والتسويق هذه شوعة للتسويق وهذه السين للتنفيذ فتدعونا فعل المضارع مثل سيكون السباع سنسموا على الفطون سيكون المخلفون هذه التنفيذ نعم بعض فعل المضارع مرفوع للتجرد عن النص والبعد وعن المنطقة الوثنون لأنهم يفعلون والواو والواو فعل لا والواو لا يفعل والواو ما يفعل من أظن في محل أرقم دعونا أولي ستدعونا هنا لا لا حقيقة إلى قوم لا لا قوم إلى قوم إلى قوم جر جر مجر إلى حرف جر وقوم سوى مجر بيلا على مجر يكتب الظاهر على أولي بأس أولي نعم أولي معك إلى قوم ولا تنظر ولا تنظر ولا ولا وجهك ألوان ولا مجر ألوان ألوان

من هذا الشرح. أنبئتها عشقت حشا فقلت لها لا يعشق الحش إلا كل كالناس. أنبئتها أنبئ فعل وفاعل فعل نائب فاعل أنبئ فعل مبني للمجهول وتاء ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل أنبئتها ضمير متصل في محل رفع عشق فعل وفاعل عشقت التاني حشا عشقت هي حشا مفعول به مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة ظاهر على حشا فقلت لها فقال فعل وفاعل فقال فعل قال فعل ماضي والتضمير المتصل في محل رفع فاعل فقلت لها ألا حرف جر وهذا ضمير متصل في محل جر بالهاء باللام لا يعشق الحش إلا كل كالناس ألم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الواو عاطفة أوتي وما أوتيتم ما ما نافع ما نافع أوتيت أوتي في الماضي والتضمير المتصل محله رفع النائب فاعل من العلم جار ومجرور أوتيتم من العلم إلا قليلا قليلا ما قال رجل اكتتبت في غزوة كذا وأوتينا من كل شيء أوتي فعل الماضي ولا ضمير متصل يعشكم محل رفع النائب فاعل من كل جار ومجرور من حرف جر وكل مضاف وكل اسم مجرور بمن وعن جر الكسرة الظاهرة كل مضاف وشيء مضاف إليه مجرور من مضاف وعن جر الكسرة الظاهرة وفقت لكل خير وقطع فعل ماض مبني للمجهول لا وقت وقت ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل لكل خير لكل جار مجرور لا حرف جر لكل اسم مجرور باللام على مجرى الكسرة كل مضاف كل مضاف خير مضاف إليه مجرور مضاف على مجرى الكسرة أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. باب المبتدأ والخبر. هذا هو الثالث والرابع من المرفوعات. تقدم مرفوعات الأسماء: الفاعل ونائب الفاعل والمبتدا وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع النهي والعطف والتوكيد والبدل. أما الفاعل ونائب الفاعل قد تقدم وقدمهما المصنف على المبتدا والخبر خلاف ترتيب ابن مالك وترتيب ابن هشام في قطر. والسبب في ذلك أن الفاعل أحق بالتقديم لأن العامل فيه نفوي، ونائب الفاعل كذلك العامل فيه نفوي. فإذا قلت قام زيد الذي رفع زيد هو قال، وما في معنى ضرب خالد فالذي عمل الرفع خالد ضرب، فكان العامل في نفوي بخلاف المبتدا فالعامل فيه معنوي، فيكون العامل المعنوي أضعف من العامل اللفظي. فلهذا قدم الفاعل ونائب الفاعل على المبتدا، قدم المصنف. وإن كان طريقة ابن هشام القطر وابن مالك العلمية تقديم المبتدا بناء على أن من الأسماء، والأسماء مقدمة على الأفعال وعوامرها، لكن هذا وجه ترتيب ابن عجرون. فقول المبتدا هو الاسم المرضوع العاري عن العوامل اللفظية، العامل في معنوي، وجميع المرفوعات في باب النحو وكذلك المنصوبات والمجرورات العوامل فيها لفظية، وهي نحو مئة عامل. العوامل مجموعها مئة عامل وكلها العوامل فيها لفظية. فإذا قلت مثلا ضربت زيدا الذي نصر زيدا، ضرب قولك ضربت، جاء زيد الذي عمل الرفع في الدال زيد مجاء، مررت بزيد الذي كسر الدال بزيد هي الباء، وهكذا. أما المبتدا فإذا قلت زيد قائم الذي عمل في زيد الرفع معنوي، ما في شيء. ولهذا تقول في الإعراب زيد مبتدا مرفوع بالابتداء، يعني الذي رفع ومجرد أنه في أول الكلام بس. والعوامل المعنوية مغير اثنين، قلنا إن العوامل 198 كلها لفظية وأثنان معنوية، وهو المبتدا والفعل الموالى الخالي من النواصب والجواجم مثل يقول. عندما تعلم يقوم تقول يقوم فعل مضارع مرفوع ايش؟ كان يقول لك وش الشرط الذي يرفع؟ قلت لتجرده من الناصب والجازم، هذا الذي رفع. اصبح تجرد الفعل من الناصب والجازم معنوي، فهم لك ما عندنا شيء ارفع هذا المضارع، ما في شيء. فصلنا، وإن كان بعض النحات يقول إن العامل في يقوم أليا ونقوم النون أقوم الهمزة تقوم التاء، لكن هذا ليس بشيء لأن الشيء لا يعمل في جزء، الجزء لا يعمل فيه. لهذا نقول في الإعراب لها أنت إذا قلت فعل مضارع، فعل المضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، غلطت لكن يا أخي لا تكون مرفوع بالضمة الظاهرة، وش أسباب رفعه؟ نضطر أن نقول مرفوع لتجرده، فاللام هنا للتعليم، لتجرده عن الناصب والجازم حتى يتضح أن العامل معنوي، وفضل إنما هي علامة، وعلامة رفعه ضمة الظاهرة. فكذلك المبتدا جيب قائم. فنقول تعريف المبتدا هو الاسم المرفوع المجرد

خير لكم. هذا بالنسبة للضعف. وأما بالنسبة للمضمر وكما أشار إليه المصنف هنا، والمضمر ابن عشر نحو أنا ونحن وأنت وأنتما وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو للغائب، وهي للغائبة، وهم لجماعة الذكور الغائبين، وهن لجماعة الإناث الغائبات. نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. فهذا هو الضمير المنفصل. فقولك أنا قائم يمكن أن يكون مبتدأ بدل، لأنه تقدم أن رابطه والذي لا يمكن الابتداء به، وهذا يمكن الابتداء بالضمير المنفصل ولا يحاول إلا الاختيار، وهذا يخاف هذا إلا ما قام إلا أنت، ما قام إلا أنا، ما في معنى. ففرقا بين الضمائر المنفصلة والضمائر المتصلة، أن الضمائر المنفصلة يجوز كونها مبتدا ويبدأ بها الكلام وتقع هذا إلا، بخلاف الضمائر المتصلة فإنه لا يمكن الابتداء بها ولا تقبل إلا بالاختيار كما تقدمت الإشارة إليه، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. إن أنا من بلدين ومشي إن حرف مصدري ونصر إن مخففة من الثقيلة لا ما أنا نافية بمعنى ما أنا إن أنا ضمير متصل إن أنا ضمير منفصل في محل رفع مبتدا نعم إن أنا إلا ضمير إلا هذه أداة استثناء ما أنا إلا نذير نذير خبر مبتدا نعم مربوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخر نعم هذا إن نحن هم بشر مثلكم إن نافية نعم نحن ضمير ضمير منفصل مبني على السكون لا مبني على الضم نعم في محل رفع ألف لا محل رفع ألف لا نحن إلا بشر إلا أداة استثناء بشر بشر خبر أقول نحن أفضل نعم نعم نعم إن أنت إلا نذير وبشير أنت نافية أنت إن أنت أنت ضمير منفصل أنا ضمير منفصل نعم إن أنت ولا أنت إن أنت إلا نذير إن نافية إيه؟ أنت ضمير منفصل أن ضمير منفصل أن ضمير منفصل من الفتح أمي على الفتح على الفتح والتاء والتاء حرف خطاب حرف خطاب أنت إيه؟ نذير أنت نذير خبر إلا نذير إلا استثناء نذير خبر نعم ضمير الظاهر نعم أنتما قائمان أنت ضمير منفصل نعم ناسكم على ما ابتدا والتاء الخطاب ومن الألف حرفان دالان على التنمية إلا قائمان إلا ذات الشرع قائمان خبر ابتدا مرفوع الألف نيابة عن ضمة لأنه مثنى والله أركع التوحيد بسم الله عارف إلا من غات الشيخ الأمثلة من ليس لقد إيه نعم ما تعمل نعم أنتم قائمون

وهو مضاف وأقيم المضاف إليه مقامة فارتفع ارتفاع. والمعنى الفجر ذو فجرين، التيمم ذو ضربتين، فعرفت ذو وأقيم مقامها ضربتين فرفعت ضربتان. على قول ابن مالك وما يلي المضاف يأتي خلفا أنه في الإعراب إلى ما حذف. ومثل ما تقدم في عبارة ماتن في نهاية الروم، المعربات قشمان، المعربات جمع، قشمان مثنى، فكيف يعبر عن يخبر فكيف يخبر عن الجمع بمثنى؟ نقول إما أن تكون ال أكشبته جنسية وأفضلت من الجمعية، أو يقال المعربات ذوات قشمين فعرب ذوات وأقيم المضاف إليها مقامها فارتفع ارتفاعا. وما ظن على واضح خبر ليس، هل هي خبر ليس أو اسم ليس حاجة أو حاجة؟ لا اسم ليس. كما تقدم ما ليس بجملة ولا شبيه من جملة وغير مفرد، وهو إما جملة وإما شبيه من جملة. الشبيه بالجملة والظرف والجار والمجرور، فالظرف والجار والمجرور لا يكونان خبرا إلا بشرط أن يكونا تامين، فإن كان غير تامين ما صح. ونعني بالتام هو الذي ينتظر بمع المبتدا فائدة، زيد في الدار هذا تام. في الدار جار ومجرور متعلق بمعروف، تقدير زيد مستقر في الدار أو كائن في الدار. زيد عندك الظرف كذلك مستقر أو كائن عندك. ويقول ابن مالك وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. فإذا كان الظرف أو الجار مجرور ليس بتامين ما صح أن يكون خبر، كما لقلت زيد بك إيش زيد بك ما فهمت هذا، فأصبح الجار مجرور غير تام. قلت أنا أعني زيد واثق بك مثلا، زيد واثق بك، فقلت زيد بك، قلنا لك هذا غلط لا صح، لا بس انكر الخبر قلت زيد واثق بك. أما زيد بك لأننا إذا قلت زيد بك لم تكن به الفائدة إلا بذكر متعلقه، وما دام أن الفائدة لم تتم لم يصح أن يكون خبر، بخلاف قولك زيد عندك أو زيد في الدار. كذلك الضبط إذا كان غير تام لا يصلح أن يكون خبر، زيد اليوم إيش زيد اليوم؟ قلت قصدي زيد قادم اليوم، نقول لا بد من ذكر الخبر لأن الظرف مع المبتدا لم تتم به فائدة. ونحن نقول أن الشبيه بالجملة الظرف والجار والمجرور لا بد أن يكونا تامين، ونعني بالتامين أن يكون مع المبتدا منتظما جملة مفيدة، من زيد عندك زيد في الدار وما أشبه ذلك. أنا أقول زيد مبتدا مرغون بالابتداء ولم تغذر ضمن تضارع، في الدار جار مجرور، وين الخبر؟ قلت الجار مجرور ومتعلقة، بمعنى زيد كائن في الدار أو مستقر في الدار. طيب هذا صحيح، زيد عندك مثل، أو أن الخبر جملة، والجملة إما أن تكون جملة فعلية أو جملة اسمية، فإن كان الخبر جملة لا بد له من ضابط يضبط الخبر مع المبتدا، مثل قولك زيد قام أبوه، زيد مبتدا قام فعل ماض أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، أبو مضاف والضمير مضاف إليه نيابة محل جر بالمضاف. وين الخبر؟ زيد قام أبوه